الإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الخمس من المغنم إلى آخر الحديث. ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بشرائع الإسلام وشرائع الإيمان، لكنه هنا اقتصر على الإيمان الذي هو أعمال القلوب، وذلك لأن الإنسان لا يستقيم له عمل ما لم يصحح اعتقاده. أما الأعمال الظاهرة فإذا لم يصحح العبد أعماله الباطنة فإنه لا يستفيد منها، وأكبر مثال على ذلك أهل النفاق، فإن أهل النفاق كان يظهر منهم صلاة ويظهر منهم صوم ويظهر منهم زكاة ويظهر منهم حج، ولكنهم لم يستفيدوا من ذلك لأنهم لم يصححوا الإيمان الباطن. الإيمان الباطن في القلب من إيمان العبد بالله وحبه وتعظيمه وانقياده ويقينه وتسليمه. ولأجل ذلك في قوله الإيمان بالله يشمل أربعة أشياء، الإيمان بالله يشمل أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بإلوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا معنى الإيمان، وهذا الذي ذكره المؤلف هو جزء من حديث جبريل لما جاء إلى الصحابة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ولم يعلموا أنه جبريل، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسر الإسلام له صلى الله عليه وسلم وقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان ففسره بالشعب أو بالأركان الستة هذه التي ذكرها المؤلف. فإذا الركن الأول من أركان الإيمان هذه التي ذكرها الإيمان بالله، يعني الإيمان بوجوده عز وجل، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فأما وجود الله عز وجل فهو أمر فطري، أمر فطري، أكثر الخلق يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الخلق يعلمون أنهم لم يأتوا من غير خالق ولم يخلقوا أنفسهم. الخلق جميعا يعلمون أنهم لم يخلقوا أنفسهم ويعلمون أنهم لم يأتوا من العدم. ولأجل ذلك الذين ينكرون وجود الله من الشيوعية المعاصرين أو من الزنادقة والدهريين السابقين إنما يكابرون الحس والعقل، وهم أول من يشهد على نفسه بكذب نفسه. وقد ذكروا أن الإمام أبا حنيفة وذكرت عن غيره أنه قد أتاه مجموعة من الزنادقة والذين يشككون في وجود الله تبارك وتعالى، وقال: دعونا من هذا، لقد جاءني خبر الآن وأنا مشغول به. قالوا: وما هذا الخبر الذي جاءك؟ قال: الخبر الذي جاءني أن سفينة تكونت على ضفاف البحر من غير أن يصنعها صانع، وقد جاءت أخشابها فتركبت أخشابها، وجاءت المسامير فتركبت فيها المسامير، حتى صارت سفينة كاملة فحملت بالبضائع، فجاءت من نفسها من غير قائد إلى شط النهر، والآن الناس يقتسمون أغراضها على شط النهر. فقالوا له: أنت مجنون؟ فقال: لماذا؟ قالوا: كيف تزعم أن هناك سفينة جاءت من غير صانع ومن غير قائد وأنها تكونت وأنها تسير؟ هذا لا يمكن أبدا، وأنت لست بعالم ولست بأهل للمناظرة، لأن كلامك كلام المجانين. وهذا هو الذي أراده أبو حنيفة عليه رحمة الله، فقال لهم إذا كنتم تستبعدون أن سفينة واحدة تتكون من خشب ومسامير وفيها أغراضها لا تأتي من غير صانع ولا تسير من غير قائد، فكيف بهذا الكون بسماواته وبأبراجه وبأرضه وببحاره وبجباله، كيف هذا الكون تزعمون أنه جاء من غير صانع؟ فعند ذلك نكسوا على رؤوسهم وعلموا أنهم قد حجوا وأن حجتهم داحضة، وهم يعلمون ذلك وإنما يقولون ذلك مكابرة. ويدخل في هذا أيضا من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، بمعنى أن الله خالق كل شيء، وأن الله مالك كل شيء، وأن الله متصرف في كل شيء، وأن الله هو الذي يدبر الكون. فهذه ربوبية الله تبارك وتعالى. ويدخل فيها الإيمان بإلهيته، بمعنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لأنه هو الكامل عز وجل، ولأنه هو الخالق، ولأنه هو الرازق، ولأنه هو الذي يملك كل شيء، والخلق فقراء ومحتاجون إليه، فلأجل ذلك لا يستحق العبادة إلا هو عز وجل. فكل العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وطواف ونذر وذبح ودعاء واستغاثة، كل العبادات القولية والعملية والقلبية لا تصلح إلا للواحد الأحد، لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تصلح لأحد من الخلق. ويدخل في ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، أسمائه وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة كلها حسنى، وله صفات عظيمة كلها عليا، وهي التي نسمع الإمام قبل قليل في دعائه لما يقول: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، يعني نسأل الله عز وجل متوسلين إليه بهذه الأسماء الحسنى. ومعنى حسنى أي أنها في غاية الحسن، وأنها في غاية الكمال، وأنها منزهة عن النقص. وأسماء الله عز وجل كثيرة، مثل السميع العليم البصير القدير الحكيم، أسماء كثيرة تجل عن الحصر. ولأجل ذلك جاء في الدعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هما ولا من هم ولا حزن، ثم دعا بهذا الدعاء إلا فرج الله همه وحزنه. وذلك أنه يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزنه. ما يدعو بهذا الدعاء إلا ويفرج الله كربه ويزيل عنه همه وغمه بشرائط الدعاء المعروفة من الإخبات والتوجه إلى الله والصدق والإخلاص وعدم الشرك وعدم أكل الحرام. فإنه إذا توفرت شروط الدعاء وانتفت موانعه فإنه يستجاب للعبد في هذا الأمر. والشاهد في هذا الحديث أنه قال: بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هناك أسماء لله تبارك وتعالى استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها أحد من خلقه. ولكن الأسماء التي علمها الخلق كثيرة، والمرجع في هذه الأسماء إلى الكتاب والسنة. المرجع في معرفة هذه الأسماء هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بها داخل في الإيمان بالله، داخل في الركن الأول من أركان الإيمان. فإن الذي لا يؤمن بأسماء الله ولا يؤمن بصفاته ليس بمؤمن أبدا. ولأجل ذلك نرى أن كتب الأقدمين من العلماء لما تكلموا عن كتب التوحيد ذكروا فيها الأسماء لله والصفات لله، لأن هذه الأسماء والصفات التي يوحد الله بها حق التوحيد فهو الموحد حقيقة، من وحد الله بها بجميع الأسماء والصفات وأثبت له كل الكمال ونزه عنه كل النقص فهذا هو الموحد. لأن الذي يعبد غير الله في الحقيقة أنه انتقص الله ولم يثبت له كل الكمال وأشرك مع الله غيره بهذا الكمال، فإذا هو ما آمن بأسماء الله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته. ثم أشرنا أيضا إلى الإيمان بملائكته وقلنا أنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الخلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق كثير، منهم الموكل بالنطفة في الرحم، ومنهم الذي يقبض الأرواح، ومنهم الذي ينزل مع الغيث، ومنهم الذي ينزل بالوحي، خلق كثير من أفضل خلق الله وهم الملائكة. وكتبه أي كتب الله تبارك وتعالى، وذكر منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فهذه من كتب الله التي ذكرها في القرآن، وما لم يذكره فنحن نؤمن بكتب الله التي فيها كلام الله، فإن كتب الله فيها كلام الله عز وجل. ورسله الرسل الذين يرسلهم إلى البشر يدعونهم إلى التوحيد، فكل الرسل يدعون البشر إلى عبادة الله تبارك وتعالى، بل يدعون الثقلين الإنس والجن فيدعونهم إلى عبادة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت هو أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق بعد موتهم، وأنهم يلاقون الله عز وجل. وهذا البعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان، فإن الذي لا يؤمن أنه يبعث ويرجع بشرا سويا ويقابل الله عز وجل ويحاسبه الله فإنه لا يستفيد من عبادته ولا من إسلامه شيئا. وكثير من الكافرين أنكر البعث بعد الموت، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. أنكروا البعث بعد الموت، وسبب إنكارهم أنهم استبعدوا أن الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان بعد أن صار رميما وترابا، وهذا الاستبعاد من الجهل، لأن الإنسان قد خلقه الله من العدم، فكيف يستبعد أن الذي جاء بالإنسان من العدم يخلقه مرة ثانية؟ لا يستبعد هذا إنسان يعمل عقله ويفكر في الأدلة. والإيمان بالقدر خيره وشره، والمراد بالقدر أن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير يوم أن خلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، كل شيء كائن كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء، لأنه قبل أن يخلق السماوات، فلما خلق السماوات صار عرشه فوق السماوات، واستوى الله عز وجل على عرشه من فوق سماواته. فإذا كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب على العبد، ولا يقع في ملك الله إلا ما يشاء الله عز وجل. كل القدر المقدر على الإنسان من خير أو شر، والمراد بالشر الشر بالنسبة للإنسان، وأما خلق الله فليس فيه شر لكن شر بالنسبة للإنسان، فإن الله عز وجل لا يخلق شيئا إلا لحكمة، وإن كان هذا الشيء المخلوق يتضرر منه الإنسان. ولو نظرنا في حكمة خلق الشيطان وهو الشيطان لرأينا فيه من الحكم ما يجل عن الحصى، فلو لم يكن هناك شيطان يغوي البشر، لو لم يكن هناك شيطان كيف يعلم العصاة من الطائعين؟ وكيف يكون هناك الجهاد للكافرين؟ وكيف يكون هناك التوبة؟ وكيف يكون هناك المغفرة لو لم يكن هناك عصاة يذنبون فالله يغفر لمن؟ إلى غير ذلك. فالله عز وجل لا يخلق شيء إلا لحكمة. وأما قوله خيره وشره فالمراد شره بالنسبة للإنسان، مثل السارق لما قدر الله عليه قطع اليد، فإن قطع اليد بالنسبة للسارق شر لأن يده قطعت، لكن بالنسبة لهذا الحكم وتقدير هذا الحكم فهو خير وفيه مصلحة عظيمة، لأن في ذلك حفظ لأموال الناس واستقامة حياة الناس، فهذا التقدير خير بالنسبة لتقدير الله تبارك وتعالى، وشر بالنسبة للمقدور عليه، فهذا معنى خيره وشره. وبهذا يتضح لنا ما جاء في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، في قوله الخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالمراد أن الشر ليس في خلق الله، وليس المراد أن الشر خلقه غير الله، هذا ليس صحيحا، فإن كل شيء قد خلقه الله، لكنه من ناحية خلقه ليس بشر، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوق الذي وقع عليه ذلك المقدور. ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهنا المؤلف بعد أن ذكر أركان الإيمان مجملة أعاد التفصيل في مسألة مهمة قد سأله عنها السائل، لأن السائل الذي سأل الشيخ وألف له هذه الرسالة كان يسأله عن القول الحق في أسماء الله وصفاته، لأن هذا الرجل وكان من أهل واسط كان قد رأى أن كثيرا من الناس قد تأثر ببدع في أسماء الله وصفاته فحرفوها، فبعضهم حرفها وبعضهم أنكرها وبعضهم أولها، فأراد من الشيخ عليه رحمة الله أن يكتب كتابا في هذه العقيدة ملخصا يفهمه الناس، فهذا الذي جعل الشيخ يعيد الكلام ويفصل في هذا الموضوع العظيم المهم. وهذا التفصيل أشار إليه بقوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وهل يطلق على أن لله نفس؟ نعم، كما في القرآن: ويحذركم الله نفسه، فهي صفة من صفاته، فالله له نفس، وهي قد جاءت في القرآن: ويحذركم الله نفسه. فما وصف الله به نفسه في القرآن من غير تحريف، وما مراد الشيخ بقوله من غير تحريف؟ أي من غير تحريف في المعنى، وإلا فإن تحريف اللفظ نادر ما يقع، الناس يقولون إن الله سميع بصير ويذكرون الصفات التي والأسماء التي جاءت في القرآن ولا يحرفون اللفظ، لكن الذي وقع من الناس هو تحريف المعنى، الذي وقع من بعض الناس هو تحريف المعنى. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، ما حرفوا اللفظ، ما قالوا في القرآن بل قدرتاه مبسوطتان، وإنما حرفوا المعنى وقالوا اليد بمعنى القدرة، فهذا تحريف في المعنى لا يدل عليه دليل، فهو الذي أشار إليه المؤلف من غير تحريف. وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، ولأن الرسول لو جاء بصفة لله باطلة لا يقره الله على ذلك، لا بد أن يصحح له. فإذا أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أسماء أو صفات فنحن نؤمن بها ونسلم بها ونعتقد أنها حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأتي بأشياء إلا وهي صحيحة. من غير تحريف ولا تعطيل، والمراد بالتعطيل الإنكار والجحد، وهل هذا يحصل من المنتسبين للإسلام؟ هذا لا يحصل، وإنما يحصل من الكافرين، كما ذكر عن كفار مكة أنهم أنكروا اسم الرحمن، أنكروا اسم الرحمن لله عز وجل، قالوا ما نعرف الرحمن. لكن الفرق المنتسبة للإسلام فلا يحرفون اللفظ ولا ينكرون، لكنهم يعطلون المعنى، فبعضهم ينكر المعنى أصلا وعنده شبهة لا يدل عليها دليل، فبعضهم يقول إنه سميع لكن ليس له سمع، وبصير لكن ليس له بصر، وهذه سفسطة، كيف سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ فهذا هو التعطيل الذي أشار له الشيخ عليه رحمة الله. وقال من غير تكييف ولا تمثيل، فالمراد بالتكييف أن تحدد كيفية لصفة الله تبارك وتعالى، فإن هذا من القول على الله بلا علم، فالناس لا يعلمون الكيفية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا يريد أن يكيف الله بأنه كالبدر، وإنما يريد أنكم ترونه رؤيا واضحة، وإلا فإن كيفية الله أمر غيبي لا يعلمه الناس، أمر غيبي. ولأجل ذلك قال المؤلف ولا تكييف، وقال ولا تمثيل، يعني لا تقول هو له يد كيدي أو وجه كوجهي أو قدم كقدمي، فهذا أيضا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن الله سبحانه وتعالى صفاته خاصة به منزه عن النقص والعيب. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.